السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشق الأول كيفية غسل الجنابة. نعم. كيفية غسل الجنابة كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أي. كيف كان يغتسل عليه الصلاة والسلام من الجنابة؟ يغسل الإنسان فرجه أولا. نعم. يغسل يديه أولا ثم الفرج. نعم. ثم يتوضأ وضوء كامل كما يتوضأ للصلاة. نعم. ثم يفيض الماء على رأسه 3 مرات. نعم. ثم يغسل سائر جسده. نعم. هذا هو.